إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. في هذه الآية أو هذه الآيات المباركات يخبر الله جل وعلا عن كفار قريش أو عن الكفار عموما أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، وجهد اليمين هو أشد اليمين وأغلظه، والمراد أنهم أقسموا أيمانا مغلظة شديدة قائلين لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، لئن جاءتهم آية من الله علامة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمنوا بها. وهذه الأيمان المغلظة هم في الحقيقة لن يؤمنوا مهما جاءهم من آية، كما سيأتي قريبا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، لأنهم منكرون جاحدون، وليس قصدهم أن الحق قد خفي عليهم، بل إنزال القرآن نفسه آية، وهي أعظم آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، وكان أميا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فجاءهم بهذا القرآن العظيم الذي فيه خبر من قبلهم ونبأ من بعدهم، وفيه ما فيه من الأخبار والوعد والوعيد، كل ذلك يدل على أنه حق من عند الله، ولكنهم لا يريدون الإيمان. ولو أقسموا هذه الأيمان المغلظة أنهم إن جاءتهم آية ليؤمنن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذه الآية ويتبعوه. والله جل وعلا حكيم عليم، لأن من حكمته جل وعلا أنه إذا طلبت أمة من الأمم آية فجاءت هذه الآية ولم يؤمنوا بها أهلكهم الله جميعا، ما يبقي لهم بقية. وهذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، لأنه لو نزلت الآيات التي سألوها فلم يؤمنوا بها أهلكهم الله واستأصلهم وعمهم بعذاب. ولهذا روى الطبري مرسلا وله شواهد وهو صحيح موصولا أن قريش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمد، إنك تخبرنا أن موسى أعطاه الله آية العصا وعيسى يحيي الموتى، فأتنا بآية من جنس هذه الآيات فنؤمن لك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ فقالوا: تجعل الصفا لنا ذهبا عند ذلك نؤمن بك ونتبعك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا: نعم والله، لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يجعل الصفا ذهبا كما طلب قومه، فأرسل الله إليه جبريل فقال: يا محمد، لك ما شئت، فإن شئت جعلت الصفا أو أصبح الصفا ذهبا، ولكن إن لم يصدقوني ولم يؤمنوا بنبيه لأعذبنهم، وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم ويرجع مسيئهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل يتوب تائبهم، لا أتركهم حتى يتوب تائبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا لما أخبره الله بأنه إن أنزل الصفا ذهبا، جعل الصفا ذهبا فلم يؤمنوا عذبهم أو يتركهم حتى يتوب تائبهم، قال: لا أتركهم حتى يتوب تائبهم. وهذا هو الذي حصل بعد ذلك، فتاب جمع غفير وعدد كبير من قريش، وخاصة عام الفتح، دخلوا في دين الله أفواجا، دخلوا كلهم، بل حتى الذين ماتوا على الكفر أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ويوحده ويفرده. وهم وإن أقسموا هذه الأيمان المغلظة بأنهم إن جاءتهم آية ليؤمنن بها، هم كذب في هذا، لأنهم ليس قصدهم أن الحق قد خفي عليهم، بل يعلمون من القرآن ومن صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون من ذلك أنه نبي. فإنما منعهم الكبر عن الحق. ولهذا لما قيل لأبي جهل: ألست تعلم أنه رسول الله؟ قال: بلى، ولكن أطعم بنو هاشم وأطعمنا، وفعلوا وفعلنا، يعني من الخصال، حتى إذا كنا كفرسي رهان، وفي بعض الألفاظ حتى إذا تجاثينا الركب، تساوينا في المجد، قالوا: منا رسول؟ والله لا نؤمن به، والله لا نؤمن به. فهو يعلم أنه رسول ولكن لا يريد أن يتبعه. وكذلك قريش يعرفون أنه رسول الله، والمغيرة وكذلك أحدهم لما قيل له: هذا الذي جاء به محمد هل هو شعر؟ قال: لا. قالوا: ما هو؟ قال: والله ليس بشعر، وليس ب يعني من سجع الكلام. طيب قالوا: ما هو؟ قال: أقرب شيء أنه يكون سحر، لأنه يفرق بين المرء وزوجه، وإلا هو ليس بسحر. ولهذا وصفوا بأوصاف تدل على عظمته. إذن هم يعرفون الحق، لو كانوا يريدون الحق جاءهم من الدلائل والبينات والآيات ما يدلهم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إنما قالوا هذا فقط يريدون يعني من باب المحاجة. فقال الله جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا أغلظ الأيمان وأشد الأيمان، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وهذا كما قال جل وعلا عنهم في آية أخرى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. طلبوا بعض الآيات، قال الله جل وعلا: قل إنما الآيات عند الله، قل لهم يا نبينا إنما الآيات عند الله. الآيات والإتيان بالآيات هذه عند الله، فهو مالكها، وهو جل وعلا الذي يأتي بها إن شاء ويمنعها إن شاء، فأنتم تطلبونني شيئا ليس إلي، وإنما هو إلى الله وعند الله. قل إنما الآيات عند الله. ثم قال: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وما يشعركم، والأصل في الشعور الإعلام بمعلوم شأنه أنه يخفى، وما يشعركم. واختلف المفسرون من المخاطب بقوله وما يشعركم، فقال مجاهد وابن زيد: الخطاب مع كفار قريش ومع الكفار. وما يشعركم أي وما يدريكم على أي حال تكونون إذا نزلت عليكم الآيات. ثم حكم وأخبر أنهم لا يؤمنون، فقال: وما يشعركم، ما يدريكم على أي حال تكونون حينما تتنزل عليكم هذه الآيات. ثم أخبر عما يكون عليه، فقال: أنهم لا يؤمنون، يعني حتى لو نزلت هذه الآيات التي طلبوها وحلفوا عليها إيمانا مغلظة، لو أنها جاءت كما طلبوها فإنهم لا يؤمنون. وقال بعض المفسرين إن لا هنا زائدة، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قالوا لا هنا زائدة وتقدير الكلام، وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، وما يدريكم أنها إذا جاءت هذه الآية التي طلبوها يؤمنون، لكن الخطاب هنا مع المؤمنين، الخطاب هنا مع المؤمنين. وما وقد قيل إن بعض المؤمنين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لو أتيتهم بآية لعلهم يؤمنون يا رسول الله، فقال الله عز وجل ولو جئناهم بآية ما يشعركم وما يدريكم أنهم يؤمنون، قالوا لا هنا صلة أو زائدة، قالوا وهذا موجود في القرآن، ومنه قوله جل وعلا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، والمعنى وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون، إذا أهلك الله قرية وأماتهم لا يرجعون، لا يرجعون، يعني معنى الآية حرام على قرية إذا أهلكناهم أنهم يرجعون إلى الدنيا، إذا أهلكهم الله لا يرجعون إلى الدنيا. وقال جل وعلا أيضا وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، والمعنى وما منعك أن تسجد إذ أمرتك، فقالوا لا هنا زائدة، ويكون والخطاب مع المؤمنين، والمعنى وما يشعركم أيها المؤمنون أنها إذا جاءتهم هذه الآية كما طلبوا يؤمنون. وذهب بعض المفسرين واختاره وهو قول سيبويه، واختاره ابن جرير الطبري أن قوله هنا أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون، قالوا أنها هنا بمعنى لعلها، قالوا وهذا موجود في لغة العرب، ويكون تقدير الكلام وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، قالوا ومنه قول حاتم الطائي لزوجته لما نهته عن الإنفاق وعن الكرم، قال أريني جوادا مات هزلا لأنني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا، ومعنى لأنني لعلني بمعنى لعلني. وقوله وما يشعركم أنها، هذه قراءة الجمهور بفتح الهمزة، وقرأ ابن كثير وشعبة بكسر الهمزة وما يشعركم إنها، على أن الكلام مستأنف، على أن الكلام مستأنف، وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. وكذلك يؤمنون قرأ حمزة وابن عامر إذا جاءت لا تؤمنون بالتاء، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون، أو إنها إذا جاءت لا تؤمنون، وهذا واضح على أن الخطاب مع الكفار، والمخاطب به كفار قريش. وقرأ الباقون بالياء، فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى إن كان الخطاب مع الكفار بين وحكم عليهم أنها إذا جاءتهم الآيات التي طلبوها وأقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم يؤمنون حينما يرونها، حكم وبين أنهم لا يؤمنون، كما قال في آية أخرى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، وكما قال جل وعلا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وإن كانت في المؤمنين يقول الله عز وجل وما يشعركم أيها المؤمنون أنها إذا جاءت هذه الآيات التي طلبوها يقع منهم الإيمان، وما يدريكم والله أعلم بهم. قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، ومعنى نقلب أبصارهم أي نزيغها، نزيغها ونميلها ونقلبها حتى لا يؤمنوا، وهذا جزاء وفاقا، وإلا هم يعرفون أنه رسول الله حقا ويعرفونه أكثر مما يعرف أبناءهم، ولكن ما منعهم إلا الكبر وإلا البقاء على ما كان عليه الآباء. ولهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن جعل لذلك أسبابا. فمن آمن واتبع سبيل الرشاد وبذل الخير وحرص عليه كان من المؤمنين، ومن أعرض عن الحق وتكبر فإنه يصرف عنه، كما قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال في الكفار: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى قد قضى هذا عليهم أزلا وقدرا، وإن كان لما خلقهم وأوجدهم جعل لهم الاختيار، يختاروا ويقدموا على ما يريدوا كما يرى الناس من أنفسهم، بأنك تفعل الأمور الآن باختيارك وإرادتك، ولكن لا يخرج ذلك عما قضاه الله وقدره. فإن كان الله قد قضى الأمر الذي تريده وتسعى إليه يقع، وإذا كان الله لم يقدره لو فعلت ما فعلت لا يقع. فليس لهم حجة على الله، ليس لهم حجة على الله جل وعلا، فإن الله جعل لهم، دعاهم وأرسل لهم الرسل وأعطاهم الآلات وجعل لهم أن يختاروا ويسلكوا السبيل الذي يريدونه، ولكن إذا سلكوا طريقا فهو لا يخرج عن قضاء الله وقدره، وهم لا يعلمون أن الله قضى عليهم بالكفر أو بالإيمان، لأن ذلك محجوب عنهم، فلا حجة لأحد على الله. فأنت حينما تأتي إلى هذا المسجد المبارك لا تقول انتظر حتى أنظر ماذا كتب الله، أنا آتي أو لا آتي، ولكنك تبذل الأسباب بنفسك وتقوم باختيارك وتعزم وتنوي. فإن كان الله قد قدر هذا وصلت وجئت إلى المسجد، وإذا كان الله لم يقضه ولم يقدره حيل بينك وبينه، عرض لك أمر لا تصل، فأنت لا تدري ماذا قضى الله وقدر، فلا حجة لأحد بالقدر. قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، نقلب قلوبهم فلا تعقل الحق ولا تعي الحق، وأبصارهم أعينهم فلا تبصر الحق لتهتدي، كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما حصل معهم أول مرة حينما سمعوه فلم يؤمنوا به، حتى بعد ذلك بعدما تنزل عليهم الآيات التي اقترحوها فإنهم لا يؤمنون، كما لم يؤمنوا بها أول مرة لما نزل عليهم القرآن وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم به، لم يؤمنوا به أول مرة، فكذلك بعد أن طلبوا الآيات لو جئنا بالآيات لن يؤمنوا به كما فعلوا أول مرة. قال جل وعلا: ونذرهم في طغيانهم يعمهون، نذرهم أي نتركهم في طغيانهم أي في كفرهم، يعمهون أي يترددون ويتحيرون، فهم باقون في عمهم وترددهم وضلالهم جزاء وفاقا. نعم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ثم قال جل وعلا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. هذا تأكيد لما سبق في الآيات: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. بين ذلك جل وعلا وأوضحه، فقال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، لأنهم طلبوا كما مر معنا، طلبوا أن ينزل عليهم ملكا فلو نزل الله عز وجل عليهم الملائكة كما طلبوا أو كلمهم الموتى، خرج الموتى من آبائهم أو من غيرهم ممن قد ماتوا وكلموهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن ما جاء به الحق، وأن القرآن حق، وأن دينه الحق، أو كذلك لو حشرنا أي جمعنا عليهم كل شيء قبلا، وقبلا بالضم، لو حشرنا كل شيء عليهم جماعات جماعات، قبلا بالضم المراد به الجماعة بعد الجماعة، فلو حشرنا عليهم كل شيء جماعات جماعات يشهدون بصدقك يا محمد ما آمنوا. وقبلا هذه قراءة الجمهور، وقرأ نافع وابن عامر قبلا ومعناه معاينة أو عيانا، فلو حشرنا عليهم كل شيء عيانا ينظرون إليه بأعينهم وشهدوا بأنك على الحق ما آمنوا. أو قبلا جماعات جماعات، لو حشرنا كل شيء وجئنا بالأشياء من كل المخلوقات جماعات جماعات يشهدون بصدقك لن يؤمنوا. قال جل وعلا ما كانوا ليؤمنوا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، إنهم لا يؤمنون. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أي إلا أن يريد الله ذلك كونا وأزلا. وقد ذكرنا ليلة البارحة أن المشيئة مرادفة للإرادة الكونية الأزلية، لأن إرادة الله نوعان، إرادة كونية أزلية، وهذه لا بد من وقوعها، وقد يريد الله كونا ما لا يحبه مثل كفر الكافرين، وإرادة شرعية ولا تكون إلا محبوبة لله جل وعلا، ولكن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والشرعية قد تقع وقد لا تقع. فالله يريد من الناس جميعا أن يؤمنوا، يريد ذلك شرعا، لكن ليس كل الناس يؤمن. فالحاصل إلا أن يشاء الله، المراد إلا أن يريد الله ذلك كونا وأزلا، ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثر هؤلاء الكفار كفار قريش أو غيرهم يجهلون أن مرد الإيمان إلى الله جل وعلا، ويظنون أن ذلك بطوعهم واختيارهم، أو يظنون أنهم يتحكمون في أنفسهم، فإن شاءوا آمنوا وإن شاءوا كفروا، ولكن الأمر مرده إلى الله جل وعلا. ولا شك أنهم مأمورون باتخاذ الأسباب وبذل الأسباب التي توصلهم إلى مرضات الله، وكما قررنا قريبا أنه لا حجة لهم فيما في القدر، وأن الله جل وعلا قد قدر كل شيء، لكن هم يتعاملون مع الأمور تعامل المختار الذي يختار الشيء ويقدم عليه باختياره وبإرادته، ولكن لا يخرجون عن إرادة الله. فمن لم يشأ الله هدايته لن يهتد، ومن يشأ الله هدايته فهو المهتد. ولهذا قال ولكن أكثرهم يجهلون ذلك، ويظنون أنهم مستقلون بالاهتداء أو الكفر، وليس الأمر كذلك، إنما يجرون على قضاء الله وقدره. ثم قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، الكاف هنا للتشبيه، وهناك مشبه ومشبه به، والمشبه به هو ما سبق، كما جعلناهم لا يؤمنون بكل آية مهما جاءهم من الآيات، كذلك جعلنا أي مثل ذلك الجعل، جعلنا لكل نبي عدوا، كما جعلناهم لا يؤمنون إذا جاءتهم الآيات، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، عدوا مفعول به، وقوله شياطين الإنس والجن هذا بدل من عدو، جعلنا لكل نبي عدوا، ثم بين هذا العدو، وأن العدو يكون من شياطين الإنس وشياطين الجن، والشياطين جمع شيطان، والشيطان مشتق من شطن إذا بعد عن الخير، ويطلق الشيطان على كل متمرد عات في الشر. الشيطان يطلق على الشرير على كل متمرد عات في الشر والفساد يقال له شيطان، سواء كان من الإنس أو كان من الجن أو حتى لو كان من الدواب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقطع المرأة يقطع الصلاة ثلاثة، وذكر منها الكلب الأسود. فقيل له، قال أبو ذر: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان، شيطان. وكذلك الإنس بعض الناس شيطان، لأنه بلغ الغاية في الشر والفساد، صار مجرما كبيرا عاتيا. كما أن الجن أيضا منهم شياطين، وليس الجن كلهم شياطين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إذا دخل رمضان صفدت مردة الشياطين، المردة العتات الأشد فسادا. فكذلك الشياطين هنا المراد بهم الذين بلغوا الغاية في الشر والفساد من الإنس والجن. قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، أي شياطين عتات مردة بلغوا الغاية في الشر والفساد، وهم من الجن ومن الإنس، بل بينهم ارتباط بين شياطين الجن والإنس. ولهذا قال بعد ذلك: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. توحي شياطين الجن إلى الإنس، إلى شياطين الإنس زخرف القول، وزخرف القول المراد به القول المزخرف المزين، المراد به القول المزخرف المزين المنمق حتى يروج على الناس، وهو في الحقيقة كذب وزور وبهتان، لكن يزينونه ويزخرفونه حتى ينطلي أو حتى يسمع. ولهذا ماذا يقولون؟ ماذا قال فرعون لموسى؟ ماذا قال لقومه عن موسى؟ يريد أن يظهر في أرضكم الفساد، يقول يعني هذا يريد يظهر الفساد، نحن نريد نمنعه من الفساد. وقريش ماذا يقولون؟ يقول: هذا يريد سفة آباءكم، وجدنا آباءنا على أمة. ولهذا يقولون صابئ منتقل عن الدين. فأصحاب الباطل ما يأتون ويقول: نحن على ضلال، نحن على كفر، نحن ضد أمر الله. لا، يقول: نحن على الحق. ويأتون من الأقوال ما يزخرفون ويزينون فيه أقوالهم حتى يقبلهم الناس ويقبلون قولهم. قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. غرورا مفعول لأجله، لأجل الغرور، لأجل أن يغروا به. قولا مزخرفا لأجل أن يغروا به، أو حال، والحال أنهم غارين به من يقولونه له. زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لو شاء الله وأراد كونا وأزلا أن لا يفعلوا ذلك ما فعلوه، لكن هذا مما شاءه الله وأراده كونا وأزلا أنهم يحصل منهم ذلك ويقدرون عليه. قال جل وعلا: فذرهم وما يفترون، اتركهم وما يفترونه. وهذا دليل أن زخرف القول الذي جاءوا به افتراء وكذب، يفترون ويختلقون الكذب، كما يقولون أن آلهتهم تنفع وتضر، وأنها آلهة مع الله، وأن الملائكة بنات الله، وأن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلى غير ذلك من أقوالهم. ومعنى فذرهم أي فأعرض عنهم، اتركهم وأعرض عنهم وعن افترائهم. لكن ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم منهي عن دعوتهم، لا، هو مأمور بدعوتهم إلى الحق وبيان الحق، لكن أعرض عن هذه الأقوال الباطلة والفاسدة، لا تشغل نفسك بها. وكذلك المؤمن عليه أن يدعو إلى الحق ويبين الحق، ولا يشتغل بالأقوال المضادة للحق والاعتراضات والشبهات، يعرض عنها اللهم إلا إذا كان يريد أن يبينها ويفندها حتى يؤمن من أتى بها. وأما من علم أنه معاند وبينت له الحجة، بينت له المحجة وأقيمت عليه الحجة، فأبى فهذا ادعوه إلى الحق وأعرض عما يفتريه وعما يزخرفه من القول ولا تستغل بذلك. ثم قال جل وعلا: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ومعنى تصغى يعني تميل إليه. واللام هنا قيل إنها لام كي ومعطوفة على ما سبق. وكذلك نعم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولتصغى. زخرف القول لماذا؟ ليغر به، لكي يغر به ولكي تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وقيل إن اللام هنا هي لام العاقبة والصيرورة، ومعناها ولتصغى إليه ولتصير عاقبة أمر هذا الزخرف وهذا القول أنه يصغي إليه ويميل إليه ويتبعه من لا يؤمن بالآخرة. إذن هم يفعلون ذلك، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، القول المزخرف المزين، من أجل أن يغروا به ومن أجل أن تميل إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. قال جل وعلا: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. والأفئدة هي القلوب، وهذا دليل أن الاعتقاد في القلب. ولهذا لا ينفع أن يقول الإنسان أنه مؤمن ظاهرا وهو لا يؤمن في الباطن، فلا بد أن يعتقد. ولهذا يقول أهل السنة: إن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان، لا بد أن يكون مصدقا مقرا بأن الله بالله وملائكته وكتبه ورسله وكل ما أمر الله به. وأيضا يؤيد ذلك بالعمل بالجوارح، فيقوم بأعمال الإسلام، يصلي، يزكي، يحج، ويفعل أفعال الإسلام ويعمل أعمال الإسلام. قال جل وعلا: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. تصغى إلى هذا القول المزخرف المزين المنمق وهو باطل، تصغى إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، تميل إليه وتأخذه وتعمل به. قال جل وعلا: وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أيضا ولكي يرضوه، يرضوا هذا القول المزخرف ويرتضونه ويقبلونه، وليقترفوا ما هم مقترفون، كذلك يكتسبوا ما هم مكتسبون من الأعمال الكفرية التي اعتمدوا فيها على هذا القول المزخرف الذي هو دعوة إلى الباطل والشر والكفر والإلحاد، فيتبعونه ويرضونه ويقترفون بناء على ذلك الأعمال التي دعا إليها هذا القول، وهي كفر وضلال وحيدة عن الصراط المستقيم. نعم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ثم قال جل وعلا: أفغير الله أبتغي حكما. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ذلك، وهذا استفهام إنكاري، استفهام للإنكار عليهم. أفغير الله أبتغي حكما، أي أطلب حكما، والحكم هو الذي يفصل في الحكم. والمراد أتريدون مني أن أطلب غير الله حكما أعمل بحكمه وأتبع أمره وما دعاني إليه؟ فهذا استفهام على سبيل الإنكار عليهم، حينما أرادوا منه أن يترك الحق الذي هو عليه، أو يدعو آلهتهم يوما ويدعون إلهه يوما، أو غير ذلك مما يريدون أن يقرهم على دينهم ولا يسفه دينهم وما كانوا عليه، كما قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ نعم ينكرون أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم المعبود والإله المعبود هو الله وحده لا شريك له، ولا يقر بأن اللات والعزة ومنات وغيرها آلهة تعبد من دون الله. فأمره الله أن يقول لهم منكرا عليهم: أفغير الله أبتغي حكما؟ ثم قال: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هو جل وعلا الذي أنزل إليكم الكتاب، والمراد بالكتاب القرآن، مفصلا، قد فصله تفصيلا ووضحه وبينه وبين فيه الحق ودعا إليه وأقام عليه الأدلة والحجج الواضحات البينات، وفصل الشر والشرك والكفر وحذر منه وبين ضرره وعاقبة أمره. فكيف تريدون أن أبتغي وأطلب حكما غير الله الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا مبينا موضحا للحق داعيا إليه غاية الإيضاح والبيان؟ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. والذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعلمون أن هذا الكتاب الذي أنزله الله عليهم مفصلا وهو القرآن أنه منزل من الله بالحق، فما فيه حق وهو منزل من عند الله حقا، وذلك بسبب ما بأيديهم من التوراة والإنجيل، مع أنه عرض لها ما عرض من التحريف والتبديل، لكن لا يزال فيه أدلة يعلمون من خلالها أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وأن ما أنزل الله عليه من هذا القرآن أنه حق ونزل بالحق ويدعو إلى الحق. قال جل وعلا: فلا تكونن من الممترين. لا تكونن من الممترين، الممترين جمع ممتري وهو الشاك. فالله عز وجل يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونن من الشاكين. لكن هل يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شك؟ لا، الجواب لا. ولهذا يقول العلماء: فلا تكونن من الممترين، قالوا هذا شرط، والشرط لا يقتضي ولا يلزم وقوعه، كما قال جل وعلا: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أول المؤمنين. حبدا لا يمكن أن يكون للرحمن ولد وهو يقول لم يلد ولم يولد، ومع ذلك هذا على سبيل التنزل معهم في الخصومة. ولكن يستفادوا من هذا: فلا تكونن من الممترين، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يمتري ولا يشك، يستفاد من هذا أن غير النبي عليه أن يحذر من ذلك، لأنه يمكن أن يقع منه الشك والامتراء. فإذا كان من لا يقع منه الشك والامتراء قال الله عز وجل له: فلا تكونن من الممترين، فمن يمكن أن يقع منه عليه أن يحذر من ذلك أشد الحذر، ولا يلزم من هذا الشرط أن يقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولا يشك صلى الله عليه وسلم لكمال إيمانه وقوته. فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال ابن جرير الطبري: كلمة الله أي القرآن، والسياق فيه: الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فأخبر عن هذا القرآن بأنه في غاية الإحكام، وأنه في غاية الحسن والجمال، فقد تم صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وهذه قراءة الجمهور، قرأ الجمهور كلمات، وتمت كلمات ربك، وقرأ عاصم وحمزة كلمة ربك، والمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين. وتمت كلمة ربك أو كلمات ربك صدقا وعدلا. والتمام هو بلوغ الشيء، التمام هو بلوغ الشيء إلى أحسن ما يبلغه مما يراد منه، هو بلوغ الشيء إلى أحسن ما يبلغه مما يراد منه. ولهذا قال صدقا وعدلا. قال المفسرون: هذا وصف لكلمات الله، لكتاب الله، للقرآن، بأنه صدق، فهو صدق اشتمل على أصدق الأخبار، فتم هذا الكتاب صدقا في الأخبار، فأخباره التي فيه كلها صدق وحق، وعدلا أحكامه في غاية العدل والكمال، فكتاب بهذه المثابة يجب أن يتمسك به المسلمون، بل كل إنسان بنفسه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله القرآن ليشقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتباعه، بل أنزل عليهم القرآن ليسعدوا حينما يتبعوه ويعملوا بما فيه، فهو يهدي لأقوم الطرق وأحسن السبل، وهو هدى ورحمة وبشرى وسراجا منيرا إلى غير ذلك من أوصافه التي أخبر الله عز وجل بها. قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، لا مغير لكلماته التي تكلم بها جل وعلا، سواء قيل إن المراد بالكلمات هنا هو القرآن، فلا أحد يستطيع أن يبدل القرآن أو يغير القرآن أو يزيد فيه أو ينقص، وهذا كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما يستطيع أحد يزيد حرفا واحدا ولا ينقص منه حرفا. وإن كان المراد بالكلمات هنا هي كلمات الله الأزلية الكونية، فإن المراد لا تبديل لكلمات الله، يعني لا تبديل لما تكلم الله به وقضاه من إيمان من يؤمن وكفر من يكفر، فكلمات الله لا تتغير ولا يتغير مدلولها، وما أخبر الله عز وجل به وما أخبر الله عز وجل عنه بها، لا مبدل لكلماته، هو السميع العليم، هو السميع، فيه إثبات صفة السمع لله جل وعلا، فهو بكل شيء سميع، يسمع السر وأخفى، وهو العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما توسوس به نفسك مما لم تتكلم به، فعلمه محيط بكل شيء. وهذا ختم الآية بهاتين الصفتين، فيه بيان أن إنزال هذا الكتاب وما اشتمل عليه من الصدق والعدل أنه بناء على علم العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، وأنه السميع لأقوال العباد، فمن آمن أثابه على ذلك وجزاه، ومن أعرض عاقبه بما يستحق من العقوبة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذا خبر من الله أن أكثر الناس على الضلال، ولهذا لا يجوز لأحد أن يحتج بالكثرة ويقول كل الناس يعملون هذا، فهذه حجة باطلة. بعض الناس يكون على مخالفة وعلى معصية لله، فإذا قيل له قال كل الناس يفعلون هذا، بل ربما يقول يعني كل الناس على خطأ والحق الذي تقول، نقول الكثرة ليست حجة. ولهذا قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذا قول ربنا جل وعلا. ويقول جل وعلا في آية أخرى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول جل وعلا في الحديث القدسي في البخاري وغيره يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، وواحد إلى الجنة. فالكثرة ليس الدليل، وإنما العبرة بالحق، فإذا كان هذا الأمر دل عليه الكتاب والسنة أو إجماع الأمة فإنه هو الحق، ولو كان الذي عليه واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فالعبرة بالحق بما دل عليه الدليل، فيجب على المسلم أن يحرص على أن لا يتعبد بشيء إلا إذا علم الدليل عليه الصحيح من القرآن والسنة الصحيحة. فإن الإنسان قد ينشأ في مكان ويتعود منذ صغره ومنذ أن أدرك الأمور والناس على عمل، فإذا قيل له قال كل الناس على هذا، نقول هذا لا يكفي، وليس هذا حجة لك بين يدي الله. وأنت تقرأ القرآن، اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فلو كان الإنسان في مكان يدعون أصحاب القبور أو يتبركون بها أو يعتقدون أن الأولياء يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون بالكون أو يذبحون لهم أو ينذرون لهم أو يقربون القرابين، لا يجوز ذلك. ولو كان الناس كلهم الذين من حولك يفعلون ذلك، لأن الله جل وعلا حرم ذلك. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالمسلم الذي يريد النجاة بين يدي الله جل وعلا يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرص عليه، وإن خالفه من خالفه. قال الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. فهذا فيه عبرة، تنبه يا عبد الله، الله جل وعلا لا يقبل إلا ما أنزله في كتابه أو أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لتقوم الحجة على العباد. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن يتبعون، إن هنا نافية بمعنى ما يتبعون إلا الظن، والظن ضد اليقين، وهو يطلق على الخبر إذا لم يكن صحيحا وإذا كان الحصول عليه بطريقة غير ثابتة. وقد يأتي الظن بمعنى اليقين إذا دل الدليل عليه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هنا الظن بمعنى اليقين، لكن هنا واضح من السياق أن المراد بالظن هو التخرص، يظنون ظنا فيقولون عن آلهتهم كما قالت قريش أنهم ينفعون ويضرون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يتوسطون لنا ويشفعون لنا عند الله. ويقولون إن اللات رجل صالح أو العزة أو ما شابه ذلك، مع أن في الحقيقة إنما هي أوثان وأصنام، وهذه الأسماء التي سموها ما أنزل الله بها من سلطان، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فمن كان على غير الحق في الحقيقة لا يتبع إلا الظنون، لا يبني دينه على عقيدة راسخة. ولهذا قال جل وعلا: يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. معنى يخرصون يعني يخمنون ويحدثون ويقدرون تقديرات لا حقيقة لها ولا حجة عليها. ولا يجوز للإنسان أن يكون دينه عن ظنون وشكوك وروايات باطلة وحكايات وخرافات، لا، الدين يجب أن يؤخذ من الكتاب والسنة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح به الحديث أو أجمعت عليه الأمة، لا يبنى الدين على قيل وقال. والله عز وجل تكفل ببيان الحق فأنزل الكتب وأرسل الرسل، ولا حجة لأحد. ومن فعل غير ذلك فبنى دينه على التخرصات والسواليف والحكايات وما شابه ذلك، لا يلومن إلا نفسه، فقد حذره الله وأنذره. وهذه الآية من ذلك. قال جل وعلا: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، بعد أن نهى عن اتباع أكثر ما عليه الناس الذين إنما هم يظنون ظنا ويتخرصون تخرصا، وأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزله الله عليه، بين جل وعلا أنه عليم بأحوال الناس جميعا، فهو عليم بمن ضل عن السبيل وترك الصراط المستقيم، يعلمه ويحصي عليه عمله ويجازيه على عمله يوم يلقاه. وهو جل وعلا كذلك أعلم بالمهتدين الذين آمنوا بالله وسلكوا الصراط المستقيم، فإن الله عليم بهم سيشكر لهم ذلك ويثيبهم عليه ويعظم لهم الأجر والثواب يوم يلقونه. وهنا قال إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، قالوا من هنا منصوبة بنزع الخافض، يعني قبلها حرف مقدر حرف جر فنزع حذف فنصبت، تقدير الكلام إن ربك هو أعلم بمن يضل عن سبيله، وهذا أمر معروف وجاري سائق في لغة العرب النصب بنزع الخافض. وقيل إن أعلم هنا إنها تعمل عمل الفعل كما هو رأي الكوفيين، فيقول من هنا منصوبة بأعلم، كما لو قلت الله إن ربك هو يعلم من يضل عن سبيله، فأفعل التفضيل تعمل عمل الفعل عند الكوفيين. فالحاصل أن معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن يضل عن سبيله وبمن يهتدي، قد علم حالهم وأقوالهم وأفعالهم وأحصى ذلك عليهم، وسيجازي كل عامل بعمله. نعم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ثم قال جل وعلا آمرا عباده فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، والفاء هنا قيل إنها الفاء الفصيحة وقيل إنها فاء التفريع. فالحاصل أن الله يأمر عباده أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني عند تذكيته، حينما ذكر اسم الله عليه فقيل بسم الله، وهذا دليل على أنه لا يجوز أن يؤكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه مفصلا. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إن كنتم بآيات الله التي أنزلها عليكم مؤمنين، وهو الواجب أن يؤمن الإنسان بآيات الله وما جاءه من الحق، فإن كنت مؤمنا حقا فكل مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكل مما ذكر عليه غير اسم الله، سواء كان من أصنام أهل الجاهلية يعني ذكر عليه اسم اللات أو العزة أو اسم المسيح أو غير ذلك. قال جل وعلا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وهذا استفهام إنكاري، ما الذي يمنعكم ويحول بينكم وبين أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، لأن المحرمات فصلها الله بينها، فما لم يكن منها فإنه يجوز الأكل منه. ولهذا قال جل وعلا في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب الحاصل أن الله فصل وبين ووضح المحرمات، بين المحرمات، فلما لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه؟ تخشون من ماذا؟ المحرمات قد فصلها الله لكم وبينها التي لا يجوز أكلها، فما ذكر اسم الله عليه كلوا يؤكل منه وهو حلال طيب، بل اسم الله يطيبه ويزينه، وأما إذا ذكر غير اسم الله عليه فإنه لا يجوز الأكل منه على تفصيل سنشير إليه إن شاء الله. قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم عند الضرورة، حينما يضطر الإنسان يكون في صحراء في مكان لا يجد طعاما ولا يجد إلا ميتة، هذا من باب الاضطرار، له أن يأكل لأنه إن لم يأكل مات وهلك، فحينما يضطر الإنسان يجوز له الأكل، أو يهدد بالقتل على أن يأكل من الخنزير مثلا أو يأكل الدم ويهدد بقتله، فإن هذا يكون من باب الاضطرار، فالاضطرار معفو عنه من رحمة الله عز وجل بخلقه، وإلا فلا يجوز الأكل مما حرم الله عز وجل أبدا إلا في حال الاضطرار. قال وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. إن كثيرا من الناس يضلون عن سبيل الله بأهوائهم ما تهواه الأنفس، كما قالت قريش، كما حرمت قريش أكل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، دواب أو بهائم حرموها من قبل أنفسهم بأهوائهم، ولهذا قال جل وعلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، فجعلوا لهم اصطلاح معين، البحيرة ما شقت أذنها وقطعت على أنها للآلهة تبع الآلهة، قالوا هذه بحيرة ما يجوز أن تؤكل، حرام أكلها. إذن قوله جل وعلا وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، يعني كثير من الناس من المشركين يضلون بأهوائهم وليس عندهم علم، وإنما يقولون ويشرعون من قبل أنفسهم مثل ما حرموا السائبة والبحيرة والوصيلة والحام من الدواب والأنعام فحرموها، وهذا كله من قبل أهوائهم وعقولهم. قال جل وعلا إن ربك هو أعلم بالمعتدين، المعتدين جمع معتد وهو المتجاوز لحدود الله عز وجل، ففعل هؤلاء الكفار الذين حرموا ما أحل الله هو اعتداء، والله عليم بهم وسيجازيهم على أعمالهم يوم يلقونه. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. شيخنا هذا سائل يسأل سؤالين، السؤال الأول يقول ما حكم صلاة ركعتي الإحرام؟ السؤال الثاني بالنسبة للمتمتع هل يسن له ركعة طواف الإفاضة؟ وجزاكم الله خيرا. نبدأ بالسؤال الثاني، بعد كل طواف بالبيت بعد كل سبعة أشواط يصلي المسلم ركعتين سنة خلف المقام إن تيسر، مقام إبراهيم أو في أي مكان، سواء كان طواف الإفاضة أو طواف القدوم أو يتطوع بالطواف، كل طواف بعده ركعتان، هذا سنة بعد كل طواف. أما بالنسبة هل للإحرام صلاة ركعتين، هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من قال أنه يسن أن يصلي لكل، إذا أراد أن يحرم أن يصلي ركعتين قبل الإحرام، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أتاني آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسن أن يصلي، ليس للإحرام صلاة خاصة، لكن إن تيسر أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لما قال الله عز وجل له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة صلى الفريضة ثم أهل بعد فريضة، صلى فريضة ثم أهل بعد فريضة، يعني ما صلى ركعتين خاصتين بالإحرام، ولهذا الصواب أن الإحرام ليس له صلاة تخصه، لكن إن تيسر المسلم أن يأتي وقت صلاة حيث أنه يحرم بعد صلاة، أو إذا كان الإنسان مثلا من عادته أنه يصلي صلاة الضحى فأراد يصلي صلاة الضحى، أو من عادته أنه يتوضأ أنه يصلي ركعتين بعد كل وضوء، وإلا فإنه لا صلاة للإحرام تخصه. هذا من حيث الدليل، والأمر فيه ساعة إن شاء الله. يعني جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنه يصلي ركعتين، ولكن الأظهر أنه لا يصلي، والأمر فيه ساعة، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل يسأل ويقول: إذا نسي الإمام السجدة الأخيرة ولم يذكره المأمومون إلا بعد التسليم، فماذا يجب على الإمام فعله؟ يجب على الإمام أن يكبر ويسجد، يأتي بهذه السجدة التي فاتته يسجد، ثم بعد أن يرفع يقرأ التشهد من جديد، لأنه ترك ركن. السجدة ركن، السجدتان ركن، وكل سجدة بمفردها أيضا ركن، فلو ترك سجدة واحدة ترك ركنا، والركن تبطل الصلاة بتركه عمدا أو جهلا. ولذلك عليه أن يأتي بهذه السجدة ثم يتشهد، ثم بعد أن يسلم ثم يكبر ويسجد سجدتي السهو، ويسجد سجدة السهو ثم يسلم، وبهذا صلاته صحيحة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل يسأل ويقول: ما الفرق بين لغو اليمين ويمين الغموس ويمين المغلف؟ المغلف، المغلظ، المغلظ. لغو اليمين هو أن يحلف من غير قصد، تقول أنت جئت للحرم، تقول إيه والله جئت للحرم، لا والله ما جئت، وأنت لا تقصد يمين، ما لك قصد بها. وأما اليمين المعقودة هي التي يقصدها الإنسان، يقول هذا يا أخي أمر حقيقة حق وأنا أحلف لك عليه، يمين اللغو التي من غير قصد تجري على اللسان من غير قصد. وأما اليمين المعقودة هي التي يقصدها ويريدها، واليمين الغموس هي التي يحلف بها قاصدا لاقتطاع حق أخيه، يقطع حق أخيه، يقول والله إنه ما كان كذا، أو والله إن هذا الشيء لي، أو يشهد شهادة زور. هذه هي اليمين الغموس التي يقتطع بها حق أخيه المسلم. لكن قد يحلف يمينا وهي لا يأخذ بها مال أحد، ولا يعني، لكن يحلف يمينا ويتبين أنه أخطأ فيها، هذه عليه أن يكفر عنها كفارة اليمين المعروفة، يخير بين ثلاث، فإن لم يستطع ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام، مخير بين الإطعام طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد واحدة من الثلاث انتقل إلى صيام 3 أيام. وبعض الناس يبدأ بالصيام قبل هذه، لا، الصيام لا ينتقل إليه إلا عند العجز، ولهذا هذه هي الكفارة الوحيدة في القرآن التي جمعت بين التخير والترتيب. وأما اليمين المغلظة يعني الشيء الذي يعني يغلظ فيه، إما أنه يحلف مثلا بعد صلاة العصر، أو يقسم مثلا على المصحف، ويعني يقول شيئا يدل على غلظة هذه اليمين، لأنه أحيانا يحلف يقول والله ما صار كذا ولا وقع كذا، وأحيانا لا، يمين مغلظة شديدة يعني يخاف أن يقولها، هذا هو المراد من المغلظة. وعلى كل حال ينبغي الإنسان يتجنب الحلف، يتجنب الحلف، لأن كثرة الحلف تؤدي إلى الاستخفاف، يعني حتى لغو اليمين نعم معفو عنه، لكن لا تتعود هذا دائما على لسانه. ولهذا جاء في الحديث، يعني ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء عن النهي عن كثرة الحلف، وأورد أدلة تدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يكثر. لماذا؟ لأنك إذا أكثر من الحلف لغوا قد يؤدي بعد ذلك للتساهل، فيحلف وهو كاذب، والإنسان مأمور بالصدق ومحذر من الكذب. وعلى كل حال عليك أن تكفر عن كل يمين حلفتها ولم تمر بها ولم تبر بها. بل أحيانا تحلف يمين تقول والله ما أسلم على فلان مثلا، فترى غيرها خيرا منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. لا يمنعك هذا اليمين من فعل الخير، تقطع أخيك أو جارك أو عمك أو قريب من أقربائك، تقول لا أنا ما أستطيع أحسن إليه، ما أستطيع أسلم إليه عليه، ما أستطيع أن أزوره البيت لأني حلفت يمينا. كفر عن هذه اليمين، كفر عن هذه اليمين وأتي الذي هو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.